فالترتيب كما سيأتينا بعد قليل هو الترتيب بين هذه الأعضاء، بين هذه الفرائض. وبناء عليه لو استنشق ثم تمضمض، أو تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه، أو غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض، ما الحكم؟ لا شيء، لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا كله يعد فرضا واحدا كما سنبينه. فذكر لك المصنف في الفرض الأول ثلاثة أشياء: الشيء الأول غسل الوجه، والثاني المضمضة، والثالث الاستنشاق، ولكل حقيقة. فأما الغسل فظاهر أنه يكون بالماء الطهور الذي يستعمله في الطهارة، وهذا بين، ولا يكون مسحا، بل قال لك غسل. وعلم منه أنه لو بل يديه بل فقط ثم مسح مسحا فهل يجزئه؟ لا، لأن الفرض ما هو؟ غسل. فلا بد أن يمر الماء على وجهه، يسيل الماء على وجهه. فلو كان مجرد بل اليد كما يفعل في الرأس فإنه لا يجزئ، فالفرض في الوجه هو الغسل. هذه مسألة، إذن غسل وليس مسحا، هذه واحدة. الثاني قال لك إيش؟ الوجه. فلا بد من معرفة حد الوجه، وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا، ومن فتحة الأذن إلى الأذن عرضا. اكتب إذا ما هو موجود عندك. من منابت الشعر المعتاد طولا إلى الذقن طولا، من منابت الشعر المعتاد، ومن فتحة الأذن إلى فتحة الأذن عرضا. وبناء عليه لو أن رجلا له شعر نابت في الجبهة، هنا شعره نازل، خلقه الله الشعر نابت على الجبهة، فما الواجب عليه؟ أن يغسل هذا، لأن لأنه يجب عليه أن يغسل من منابت الشعر المعتاد عند عموم الناس. ولو أن رجلا كان أصلع ليس له شعر، أو كان الشعر نابتا في وسط رأسه، فهل يجب عليه أن يغسل من وسط الرأس؟ الجواب لا، وإنما من الجبهة، من منابت الشعر المعتاد. وعلم منه أن غسله لهذا الموضع الذي بين فتحة الأذن وبين الشعر، هذا المسمى بالعذار، أنه يجب عليه غسل البياض الذي بين الفتحة وبين العذار. لماذا؟ لأننا قلنا ما ضابطه عرضا؟ من فتحة الأذن إلى فتحة الأذن، واضح؟ إذن لا بد من غسل جميع هذا الجزء. الشيء الثاني المضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء، اكتب إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه. وبناء عليه لو أدخل الماء إلى الفم وأخرجه دون إدارة وتحريك فهل هي مضمضة؟ لا. ولو أدخل الماء إلى الفم وأداره وابتلعه هل هي مضمضة؟ ليش؟ هل أنا قلت إدخال الماء إلى الفم وإدارته وإخراجه؟ هل قلت هذا؟ ما قلت هذا. إذن لو أدخل الماء إلى الفم وأداره وابتلعه صح، لكنه ليس حسنا، لأنه إذا أداره تلوث ربما الماء، فالأولى أن يخرجه. طيب، هذه المضمضة. إذن قلت لك مع الإدارة، اكتب ولو أدنى إدارة، يعني لا يشترط إدارته في جميع الفم، فلو حصل ولو أدنى إدارة أتحقق الفرض، فلو أداره في جميعه فهي المبالغة، وأظنها ستأتي معنا في أظنها ستأتي المبالغة. المهم إذا حركه في جميعه فهي إيش تسمى؟ إيش المبالغة في المضمضة. قال والاستنشاق، والفقهاؤنا يقولون هو جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، فكونه إدخال للماء إلى داخل الأنف هذا صحيح، لكن شرطه أن يكون بالجذب بالنفس. وبناء عليه لو كان بلا جذب فلا يصح. وفي هذا يقول في كشاف القناع: فلا يكفي وضعه في أنفه دون جذب، فلا يكفي وضعه في أنفه دون جذب، وهذا هو الأصل اللغوي، لأن الاستنشاق كما قلنا السين والتاء تدل على الطلب، استخارة واستسقاء واستنشاق، فالسين والتاء تدل على الطلب، فهو استفعال من النشق، يعني أنه يتعمد جذب الماء بالنفس. أما إذا أوصله إلى أقصى الأنف فهذه هي المبالغة، والمضمضة ماذا قلنا؟ قلنا يكفي إدخال الماء وأدنى إدارة، صحيح؟ فإن أداره في جميع الفم فهي المبالغة. هذا هو الفرض الأول. الثاني وغسل اليدين مع المرفقين. ممتاز. يقول لك المصنف غسل اليدين، واليد هنا من أين تبدأ؟ من أطراف الأصابع، وليس من مفصل من الرسغ، وإنما من أطراف الأصابع إلى المرفق الذي يرتفق به الإنسان يتكئ به، وهذا لا يسمى كوعا كما هو معلوم، فهذا لا يسمى كوعا، وإنما الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط أكرمكم الله، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب، قال لك وغسل اليدين، لماذا ننبه على هذا التنبيه؟ لأن بعض الناس يغسل كفيه في أول الوضوء، فإذا أتى لهذا الموضع يظن أنه يغسل من هنا، فلو غسل من هنا ولم يغسل كفيه لم يصح وضوءه، لأن غسل اليدين في الكفين في أول الوضوء سنة وليس واجب. يرحمك الله. قال المصنف رحمه الله مع المرفقين، إذن المرفق لا بد من غسله، والمرفق داخل في الغسل. قال الثالث قال ومسح الرأس كله. علم من قوله غسل اليدين أنه لا يجزئ فيه المسح، فلو بل يديه ثم مسح لم يجزئ. قال الفرض الثالث مسح الرأس، فعلم منه أن الواجب هنا ما هو؟ المسح. فلو غسله دون مسح العكس، يعني شغل البزبوز الصبور الحنفية ووضع رأسه ثم أخرجه دون أن يمر يده، هذا نص عليه؟ ما عندك نص عليه؟ ما في كلام في الشرح؟ إيه قالوا أنه لا يجزئ، صح؟ يقول لا يجزئ، قالوا لا بد من إمرار يده. ليش الإمرار؟ طيب لو صب الماء ومسح فالظاهر أنه يجزئه، ولو كان بخرقة مبلولة، فلو كانت عنده خرقة مبلولة وأمرها فقد صدق عليه أنه مسح. إذن القيد الأول أنه مسح، والقيد الثاني أنه للرأس، ولا بد أن يكون لجميع الرأس، فلو مسح بعضه لم يجزئه على مشهور المذهب. قال لك المصنف رحمه الله تعالى ومنه الأذنان. إذن الأذنان مع الرأس كم فرض؟ فرض واحد الأذنان، والمستحب أن يدخل سبابتيه إن كانت له سبابتان لم تكون مقطوعتين، يدخل سبابته ويمسح مسحة واحدة على ظاهر الأذن من ورائه. نعم. قال المصنف إيش بعده؟ ومنه الأذنان. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين. قال لك غسل الرجلين مع الكعبين، وعلم منه أن الفرض فيه هو الغسل للمسح. قال لك مع الكعبين وهم العظمان الناتئان في جانبي القدم. نعم. قال المصنف والترتيب. الترتيب يعني بين هذه الأعضاء كما جاءت في الآية، كما جاءت مرتبة في الآية. ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، يعني الآن لو أراد الإنسان أن يقول يعدد الفرائض، المتناسق مع الترتيب الذهني أن يقول يجب عليك غسل كذا وغسل كذا وغسل كذا ومسح كذا، صح؟ يذكر مغسولات وممسوحات. فلما قال لك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني اغسلوا أيديكم من المرافق، ثم أدخل ممسوحا وامسحوا برؤوسكم، وما قال وأرجلكم، قال على القراءة المشهورة وأرجلكم، معناه هذا أرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. فكونه قال لك يجب غسل كذا ويجب غسل كذا ومسح كذا ويجب غسل كذا، علم أن هذا الترتيب مقصود، ومن ثم كان فرضا من فرائض الوضوء، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلا على هذا الترتيب. طيب، قال والمولاة اكتب وهي ألا يجف، يجف يعني ينشف، ألا يجف العضو الثاني، أنا آسف، العضو الأول قبل غسل العضو الثاني، قبل غسل العضو الثاني في الجو المعتدل. طيب، لو أن رجلا يتوضأ في هذه الغرفة والمكيف بارد جدا، فلو غسل يده أو غسل يديه، غسل يديه وانتظر في المكيف مثلا في البرد، ستبقى 5 دقائق ما جفت. ولو كانت هذه الغرفة حارة جدا، فوجدنا أنه بمجرد ما يغسل يديه بعد دقيقة تجف، فهل العبرة الأول أو الثاني؟ لا الأول ولا الثاني، وإنما العبرة بماذا؟ بالجو المعتدل. فلو قلنا على سبيل المثال، مثال افتراضي، أن الجو المعتدل لا ينشف العضو إلا بعد دقيقة مثلا أو دقيقة ونصف مثلا، فنقول إنه يجب عليه أن يمسح رأسه قبل دقيقة ونصف، لأنه هو الجو المعتدل. فلو أنه كان في شدة شتاء وبرد فغسل يديه وانتظر 3 دقائق ثم مسح رأسه، فما الحكم؟ وما جف، لم يصح، لأنه لم تتحقق الموالاة. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وشروطه 8. الشرط شيء واجب لا يصح الوضوء إلا به، يسبق العبادة. أما الفرض والركن فهو من صلب العبادة. قال: 1. انقطاع ما يوجبه. ما الذي أوجب الوضوء؟ الخارج من السبيل مثلا، فلا يصح أن يتوضأ وما زال الخارج خارجا، خارجا من السبيل، مستمرا في الخروج. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينقطع الخارج. فلو كان مثلا أكرمكم الله يخرج منه ريح، فالريح خارج من السبيل، والخارج من السبيل يوجب الوضوء. فلو كانت الريح ما زالت تخرج فهل يصح وضوءه؟ لا. إذن الشرط الأول انقطاع ما يوجب الوضوء، واضح؟ الثاني والنية. فلو أنه قام وتوضأ ناسيا ساهيا، قام أراد أن يغسل يديه بعد الطعام، وكان يفكر في الطهارة ودليل الطالب والإمام مرعي الكم، فما وجد نفسه إلا وقد غسل رجليه، فهل يصح له أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا، لعدم النية التي هي نية رفع الحدث، أو ما سيأتي إن شاء الله. الثالث والإسلام. فلو أن كافرا توضأ، رأى المسلم يتوضأ فتوضأ بمثل وضوء أعجبه الوضوء، ثم بعد ذلك أسلم، فقال: أنت تريد أن تصلي؟ قال: نعم. قال: الحمد لله أنا توضأت مثلك، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. فلو صلى بهذا الوضوء هل يصح؟ لا يصح، لعدة أسباب، منها أن وضوءه لم يصح أصلا، لعدم صحته، لعدم النية، ولكفره، ولأنه يجب عليه الاغتسال، مسائل عديدة على كل حال. الذي بعده والعقل. فلو أن مجلونا توضأ لم يصح ذلك منه. نعم. والتمييز. فلو أن صبيا غير مميز توضأ لم يصح منه وضوءه. نعم. والماء الطهور المباح. يا سلام، فلو توضأ بماء طاهر، ولو توضأ بماء نجس، ولو توضأ بماء طهور مسروق لم يصح، إلى غير ذلك مما سبق بيانه في الماء الطهور. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله. فلو كان قد وضع، لو كانت المرأة قد وضعت حمرة على أظفارها التي تسمى بالمناكير، وهذا يمنع وصول الماء، فتوضأت فهل يصح وضوءها؟ لا. ولو أنه كان أراد أن يصلح الدهان في البيت، فاشترى دهانا تسمى بوية، إيش معنى بالإنجليزي بوية؟ ها؟ عرفته، بوية. المهم، فجاء على يده وعلى وجهه وعلى رأسه، المهم، فأراد أن يتوضأ وهذا يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟ الجواب: لا. طيب، قال المصنف: والاستنجاء. الاستنجاء، سبحان الله، الاستنجاء شرط صحة الوضوء، يعني أي واحد يريد أن يتوضأ الآن لابد أن يدخل ويستنجي حتى لو لم يخرج شيء؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد الاستنجاء إن خرج شيء، أو إن شئت فقل الاستنجاء قبل الوضوء. هو طبعا الاستنجاء والاستجمار هنا كما في بعض النسخ قال الاستنجاء. ما المراد بالمسألة؟ الآن دورات المياه الموجودة الآن فيها محل للوضوء ومحل للقضاء الحاجة، أليس كذلك؟ صورة المسألة: لو أنه قضى حاجته حتى انقطع الخارج ولم يستنجي، ثم توضأ ثم استنجى، فهل يصح وضوءه؟ لا، لأن شرط صحة الوضوء عندنا إن خرج شيء أن يكون الاستنجاء قبل الشروع في الوضوء. فلو أنه خرج الخارج ثم توضأ ثم استنجى لم يصح منه ذلك. إذن ما الواجب عليه حينئذ إن خرج شيء يوجب الاستنجاء؟ ما الواجب عليه؟ أن يستنجي أولا ثم يتوضأ. فإن خرجت ريح فقط فهل يجب عليه أن يستنجي؟ لا. لماذا؟ أجبني بنص كلام المصنف. إيش قال المصنف؟ ابحث. لكل خارج غير الريح. ممتاز، صح، ممتاز. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل، ويجعل ما تعلمنا وعلمنا خالص الوجه مجيب لرضاه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أنا عندي سفر غداً.